نحن خلقناكم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا الله أكبر

سبح اسم ربك الأعلى. إنه لقول فصل وما هو بالغزل وما هو بالغزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن الكافرين أنجيكم وإذا بسم الله الرحمن الرحيم سبح الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فجعله غداء نحوي سنقرئك فلا تنسي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فبدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فبدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء الأحوى سنقرئك فلا تنسى Yeah.

يا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين يؤمنون به اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صدق الله العظيم.